وإن كانت حالتك إلى حد أدنى تنفق بقدر قدرتك. وأذكر لكم مثال واحد: طرقت امرأة بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرجت عائشة رضي الله عنها إليها، وكانت هذه المرأة معها طفلتان، طفلة حملتها هنا والطفلة الثانية حملتها هنا. قالت عائشة رضي الله عنها: فرجعت إلى البيت فلم أجد فيه إلا 3 تمرات. بيت الرسول صلى الله عليه وسلم تقول: ما وجدت فيه إلا 3 تمرات. فأخذتهن وأعطيتهن المرأة. قالت: فأعطت المرأة كل واحدة من بنتيها 1 من التمرات، وصارت تتحدث مع عائشة رضي الله عنها: كل واحدة من البنتين أكلت.